يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي بشار للرحم ما بيقطع وصيله القعد لولا قد جالوا يا قلبي وصيله حفظ أسد لبشار وصال ما عمره لا يسيرك على الديار يا بشار الأسد لولا مناي ما عنا لا عروب ولا عرايا الفتنة ما من غير